أحسن الله إليكم يسأل عن بعض المسائل في مسألة القبور. يقول هل يختلف الأمر عن الذبح بالنسبة التبرك بالنسبة للذبح؟ بمعنى هل يجوز التبرك بالقبور؟ الجواب: إذا كان يذبح لله عند القبر، إذا كان يذبح لله عند القبر فهذا أيضا لا يجوز، لأنه من وسائل الشرك. وإذا كان يذبح لصاحب القبر فهذا شرك أكبر، وعلى كلا الحالتين لا يجوز الأكل من هذا اللحم، سواء ذبح لله عند القبر أو ذبح لصاحب القبر. وبالله التوفيق.